بابك عينا بيتنا وكل عز يا بيتنا على بابك عينا بيتنا لا خضرة وضليلة بترفرف على عينا لا خضرة وضليلة بترفرف على عينا وتضلل يا حنين يا حنين من أول عتبتنا بيت العز يا بيت السعد يا بيت الفرح يا بيتنا العز يا بيتنا في حضانك جنينتنا بيت العز يا بيتنا في حضانك جنينتنا بمحبة زرعناها بمحبة سقيناها بمحبة زرعناها بمحبة سقيناها وكبرنا ويا يا حليل وحلوت فاكهتنا يا بيت العز يا بيت جيتني الباب حرد الباب ونعيش في امان وان سكتني لحيت هنسد الحيط بحجر صوان. ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان. ان جتني الباب حر رد الباب ونعيش في امان. وان جتني الحيط هنسد الحيط بحجر صوان. بيت العز يا بيتنا على بابك عنبتنا. بيت العز يا بيتنا على بابك عنبتنا. يا خضرة وبتفيدة بترفرف على عينا. يا خضرة وبتفيدة